فاغفر لنا ذنوبنا. المغفرة الستر والتغطية والمحو ذنوبنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. قنا جعلنا وقاية من عذاب النار، نار الآخرة عياذا بالله. إذن هؤلاء يعلنون إيمانهم لله تبارك وتعالى، يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بإيمانهم. قولهم هذا ليس قولا باللسان، وإنما هو قول يصدقه القلب، وذلك أنهم يعلنوه لله تبارك وتعالى المطلع على حقيقة قلوبهم. الصابرين والصبر حبس النفس على المكروه دون تضجر أو تفجع أو ألم، فهم صابرون. والصبر هذا خلق يحتاج إليه في كل الدين، لا مسيرة للدين إلا بصبر، لأن الطاعة تحتاج صبر، والبعد عن المعصية يحتاج صبر عن المعصية، والأحداث المتوالية تحتاج صبر على هذه الأحداث. فهم صابرون على كل هذا، على الطاعة، عن المعصية، على ما يصيبهم من الأحداث والابتلاءات والاختبارات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والصادقين أولا في دعوة الإيمان بالله تبارك وتعالى، لما كانوا شهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله كانوا صادقين في هذا، ثم صادقين في أقوالهم وكذلك أعمالهم، فهي جارية على مقتضى الصدق. والصادقين والقانتين. القنوت يأتي بمعنى اجتماع الهمة والنفس على أمر ما وانقطاعها على هذا الأمر، فالقانت هو المنقطع للأمر، ويأتي أيضا بمعنى الساكت كما في قول الله وقوموا لله قانتين. والقانت يأتي بمعنى الخاشع، فأي خاشعين. فهذه كلها من معاني القنوت، كما قال الله تبارك وتعالى في الزوجات فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، قانتات يعني مطيعات للأزواج، وكذلك متوفرات على الزوج، يعني همها زوجها لا ترفع عينها إلى غيره. فالقانتين لله بمعنى أنهم خاشعين له ذليلين له، قد وفروا حياتهم على عبادته وطاعته، كما في قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه جعلوا حياتهم كلها لله، فهم قانتون لله خاشعون ذليلون له، قد جعلوا حياتهم كلها للرب جل وعلا. والمنفقين، المنفقين الذين يخرجون يعني أموالهم يعني في سبيل، المنفقين كلام عام أنهم من أهل النفق، فهم ينفقون كما قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمستغفرين بالأسحار، المستغفرين يعني طالب الغفران ويطلبون المغفرة الله تبارك وتعالى بالأسحار. أسحار جمع سحر، والسحر هو الجزء الأخير من الليل قبل الفجر، هذا وقت السحر، وهو أفضل أوقات الليل للطاعة والعبادة وصلاة الليل والدعاء، وقد خص بإجابة الدعاء فيه، وذلك لأن الرب تبارك وتعالى يعني يقترب من عباده ويناديهم في هذا الوقت بأن يتوجهوا إليه سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح ينزل الله تبارك وتعالى، ينزل ربنا كل ليلة عند ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. فهذا نداء ودعاء من الرب تبارك وتعالى لعباده في هذا الوقت، وهو في كل وقت يعني يمر على الأرض، هذا دعاء الرب تبارك وتعالى في كل وقت سحر وفي كل جزء من الأرض يكون هذا نداء الله تبارك وتعالى لأهل هذا المكان، يناديهم الرب تبارك وتعالى الذين جاء عليهم وقت السحر، يناديهم بأن يتوجهوا إلى الرب سبحانه وتعالى، إذ هو قريب منهم سبحانه وتعالى دان منهم، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. فهذا وقت قبول الدعاء، فلذلك خصه الله تبارك وتعالى هنا بالاستغفار، قال والمستغفرين بالأسحار. ولا شك أن قيامهم في هذا الوقت يدل على إيمانهم بالله تبارك وتعالى لواحد، ثم على إخلاصهم، فإن هذا وقت يعني ينام الناس فيه، وكل قد خلى بمعشوقه ومحبوبه، وأهل الإيمان هنا يعني يختلون بربهم سبحانه وتعالى إلههم ومولاهم الذي يخافونه ويعظمونه ويحبونه ويستغفرونه لذنوبهم جل وعلا. فوصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين لهم هذا الأجر العظيم والثواب العظيم عنده بأنهم، هذه صفاتهم، قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فهم يؤمنون إيمانهم فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يدعون الله تبارك وتعالى بإيمانهم أن يغفر الله ذنوبهم وأن يقهم عذاب النار، ثم هم الصابرون الصادقون القانتون المنفقون المستغفرون بالأسحار. فهذه الآية جاءت في مقابل أولئك، يعني أهل الدنيا قد اشتغلوا بهذه حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه مشتهيات أهل الدنيا وهي رغبتهم ومنتهى آمالهم ومحط رحالهم وكل سعيهم لبلوغ هذه المشتهيات. وأما أهل الآخرة لا. الله تبارك وتعالى هو الذي يدل، يقول أنا أدلكم على أفضل من هذا، أفضل من انشغالكم بهذه المشتهيات. قل أأنبئكم، قل لهم يا محمد يعني هل أنبئكم أو أنبئكم بخير من ذلكم لقضاء الأوقات وفناء الأعمار، بدل ما تفنوا الأعمار يعني في هذه الشهوات القليلة التي سريعا ما تذهب وإن لا تصفو، بل هي دائما مخلوطة بغيرها من الألام والنكد والخوف من المفارقة، ما تصفو لأحد. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أفضل من هذا. فهذا ديت للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم فصل الله تبارك وتعالى يعني معنى الذين اتقوا، فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ثم مجيء إلى يعني القضية الأساسية، القضية المحورية في الدين، التي هي الأمر الذي أقيمت عليه كل هذه السماوات والأرض، قامت على هذه قضية محورية، وهو أن الله هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذه القضية الأساسية. في هذه السورة بدأ الله تبارك وتعالى بيان هذه القضية بشهادته جل وعلا، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه قضية القضايا، أم القضايا كلها، أعظم معلومة في الوجود كله الله يشهد بها سبحانه وتعالى، وهي أعظم معلومة، لأن خلق السماوات والأرض كان على أساسها، يعني لم تخلق السماوات والأرض هذه كلها إلا لأجل هذه القضية، ومن أجلها، من أجل الإعلان بأن الله خالق السماوات والأرض وبارئها وخالق العالمين ورب العالمين هو الله الذي لا إله إلا هو. فهذه هي قضية القضايا وأمها. فلم توجد الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الكواكب ولا البشر ولا الإنس ولا الجن ولا الملائكة إلا من أجل هذه القضية الأساسية. هذه هي أم القضايا وأم الموضوعات، وهذا أعلى وأشرف يعني قضية في العلم. قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو. الشهادة جاء من الحضور والشهود، وأركان الشهادة نظر، ثم بعد ذلك إدلاء بمقتضى هذا النظر. نقول شهد فلان يعني بهذا الأمر، بمعنى أنه أقر بأن كذا وكذا، ولا بد أن تكون الشهادة عن علم وعن بصر. الله تبارك وتعالى يخبر عباده بأنه يشهد، والشهادة هنا من الله تبارك وتعالى شهادة بعلمه وإقراره جل وعلا وقوله، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنه الرب الإله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا إله إلا هو على الحقيقة، فهو الإله حق وليس هناك غيره إله يستحق أن يسمى إله، وكل من سمي إله غير الله فهو كذب باطل ظن لا حقيقة له. من زعم أن هناك إله مع الله فهذا كذاب، ومن قال إني إله مع الله كذاب، لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان خالقا رازقا قادرا يحيي يميت يملك شأن وأمر من يعبده، فهذا الذي يستحق أن هذا العابد يزل له، يخضع له، يركع له، يسجد له، يأتمر بأمره، يقول له افعل ولا تفعل، لأنه ربه، إلهه، خالقه. أما إذا كان يعني هذا المعبود لا يملك لعابده لا نفع ولا ضر ولا حياة ولا موت، فكيف يكون إلهه؟ كيف يعبد الإنسان من لا يملك له نفعا ولا ضرا؟ إن فعل فهذا من ضلاله. فمن عبد الشمس، من عبد القمر، لا تملك لعابدها شيء هذه. من عبد الملائكة، من عبد الجن، من عبد وثن، من عبد ولي، من عبد أي إله له من دون الله، من عبد عيسى بن مريم، ماذا يملك عيسى يعني لنفسه من النفع والضر فضلا عن أن يملك لغيره؟ ما في أحد يملك لنفسه نفع ولا ضر فضلا عن أن يملكه لغيره. فكل إله دون الله فباطل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية إن شاء الله وقفة نعيش في ظلالها في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.